المثل السابع عشر، الأعمى والأصم. يقول الله تعالى: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون، أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء، يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. قال الإمام ابن كثير في تفسيره: لما ذكر تعالى حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبهذا ورثوا الجنات المشتملة على الغرف العاليات والقطوف الدانيات والحسان الخيرات والفواكه المتنوعات والنظر إلى خالق الأرض والسماوات، وهم في ذلك خالدون لا يموتون ولا يهرمون ولا يمرضون ولا يبصقون ولا يتمخطون، إن هو إلا رشح مسك يعرقون. ثم ضرب تعالى مثل الكافرين والمؤمنين فقال: مثل الفريقين، أي الذين وصفهم أولا بالشقاء والمؤمنين بالسعادة، فأولئك كالأعمى والأصم وهؤلاء كالبصير والسميع، فالكافر أعمى لا يهتدي إلى خير ولا يعرف، أصم عن سماع الحجج فلا يسمع ما ينتفع به، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وأما المؤمن ففطن ذكي بصير بالحق يميز بينه وبين الباطل فيتبع الحق ويترك الباطل، سميع للحجة فلا يروج عليه باطل. فليستوي هذا وذاك، أفلا تذكرون، أفلا تعتبرون فتفرقون بين هؤلاء وأولئك، كما قال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، وكقوله: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. قال البيضاوي في أنوار التنزيل: هل يستويان مثلا، أي تمثيلا أو صفة أو حالا، أفلا تذكرون، بضرب الأمثال والتأمل فيها. وقال البغوي في معالم التنزيل: قال الفراء: لم يكن هل يستوون، لأن الأعمى والأصم في حيز كأنهم واحد، لأنهما من وصف الكافر، والبصير السميع في حيز كأنهما واحد، لأنهما من وصف المؤمن، أفلا تذكرون، أي تتعظون. وقال الزمخشري في الكشاف: شبه فريق الكافرين بالأعمى والأصم وفريق المؤمنين بالبصير والسميع، وهو من اللف والطباق، وهو لون من البديع في علم البلاغة.